يقول السائل: أني ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟ لا تترك حلقات، احضر العلم بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يضرك في الدروس ويشغلك عن الدروس التي أنت بصددها، تجمع بين مصلحتين، تعتني بدروسك، وإذا تيسر عندك فضل تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد عموما وأشياء لا تحصل لك في درسك، تجمع بين الخيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، وإذا حصل عندك فضل مثل الخميس مثل الجمعة مثل بعض الأوقات في الليل مثل الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار ويحضر الأشرار. نعم. هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة، من قوله صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي حقها، إن إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيخرجها جنبه وجبينه وظهر الحديد، هذا عام يعم الحلي. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم التي رأى عليها مسكتين من ذهب يعني سوارين، ألا تعطي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسرك الله بهما يوم سوارين النار؟ فألقتهما وأعطهما لله ولرسوله. وحديث سلمة كان تلبس أرضاعا من ذهب، فقالت الرسول: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز. ولم يقل ليس ليس عليك زكاة، قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فالمال المزكى ليس بكنز، ومن لم يزكى كنز يعذب بصاحبه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب بصاحبه، نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة على الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 98 غرام تقريبا، وبالجنيه 11.5 جنيه، بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 11.5 جنيه، 11.3 تصبح لكنها كسر، هذا كسر ضعيف، من باب الاحتياط 11.5 جنيه. كذلك 92 غرام إما كسرا يسيرا لا يمنع، المقصود 92 غرام هذا نصاب الذهب، وبالذهب وبالجنيه 11.5 جنيه. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أو أكثر وجب فيه الزكاة، في كل 1025، وفي 2050، وفي 10,250، وهكذا، أو بالعشر، وفي الفضة كذلك أو بالعشر، ونصابها 56 ريال أقل نصاب، في 200 5 ريال، وفي 1025، وهكذا. لعل يكفي، بارك الله فيك.